وكما قلت في درس الامس ما فيش هناك. تقول لي يا ربي طب انا حفظي مكسر عايز اراجع، ناولني مصحف، ما فيش مصاحف في الجنة. انما انا اجيلهم في صدورهم نعم في صدرك القرآن تقرأ وترتقي وترتل. ثم بشرى لمن ينظرون في المصحف. يقول صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. انظر في المصحف تحب ربنا. ويقول ومن سره ان يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. قال خباب بن الارت يا هنتاه يا هنتاه، يعني يا هذه، يكلم نفسه. وقيل معناها يا بلهاء، بيقول لنفسه يا عبيط يا هنتاه تقرب الى الله ما استطعت، فانك لن تتقرب الى الله بشيء احب من كلامه. ما فيش احب الى الله من كلامه ولا لا؟ كلامه. لذلك قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من احب القرآن فقد احب الله ورسوله. ابن عباس يقول وهدوا الى الطيب من القول، يعني القرآن. وهدوا الى الطيب من القول يعني القرآن. وهدوا الى صراط الحميد يعني الاسلام. وقال قتادة واسمع هذا الكلام لتنتبه وتقيس ايمانك، تقيس ايمانك، ترمومتر الايمان هو القرآن. قال قتادة لم يجالس هذا القرآن احد، اللهم اجعل جليسنا القرآن، لم يجالس هذا القرآن احد الا قام بزيادة او نقصان. قضاء الله الذي قضى. لم يجالس هذا القرآن احد الا قام بزيادة او نقصان. هذا قضاء الله، قضاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. يا رب طهر قلوبنا. فالقرآن يزيد المؤمن ايمانا ويزيد الظالمين خسارا، ويزيد الظالمين خسارا. قال مطرف ابن عبد الله بن الشهير في قوله تعالى الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال هذه آية القراء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال جندب بن جناد اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقرآن فانه نور الليل المظلم وهدي النهار فاعملوا به على ما كان فيكم من جهد وفاقة. وعن عبد الله بن عمير كان يقال انقى الناس عقولا قراء القرآن، اللهم اجعلنا من قراء القرآن. انقى الناس عقولا قراء القرآن. ولذلك ونحن بصدد الكلام على تربية الاولاد في خطب الجمعة يعني سنذكر ان من اهم وسائل التربية على الاطلاق تحفيظ الطفل القرآن. ساحة تحفظ الطفل القرآن تخرج ذاكرته قوية ولسانه طليق وعباراته راسخة ومعانيه جزلة وفصاحته عظيمة جدا عالية الذي يحفظ القرآن. اما الذي لا يعرف شيئا عن القرآن فلا يتم كلمتين، لا يتمهما ولا يستطيعهما. نعم اخوتا. قال كعب عليكم بالقرآن فانه فهم العقل ونور الحكمة واحدث الكتب بالرحمن. وقال أحد الصالحين لتلميذه قال أحد السلف لتلميذه أتحفظ القرآن؟ قال لا. بيسأله أنت حافظ القرآن؟ قال له لا. فصرخ وغوسا يا لله لمريد لا يحفظ القرآن، فبما يتنحم، فبما يترنم، فبما يناجي مولاه؟ طالب علم لا يحفظ القرآن بما يتنحم، بما يترنم، بما يناجي ربه؟ لا يحفظ القرآن كيف يعيش؟ هو ميت بما ينادي مولاه. وقال ابن سفيان بن عيينة لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله. نحن نود أن نحب القرآن إخوتاه، نود أن نحفظه وأن نتعلمه وأن يكون على ألسنتنا بصفة دائمة. يقول الفضيل بن عياض كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وقال من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحسنه. وقال زين القراء، زين القراء من؟ محمد بن واسع، هذا صديقنا نذكره دائما، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرضى عنه وعن كل سلفنا الصالح أجمعين. محمد بن واسع يقول القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة، أينما حلوا منه حلوا في نزهة، كلما قرأت القرآن تتجدد لك معانيه. والآن أيها الإخوة القرآن صار غريبا. لماذا؟ لأن منهج الكفر واحد وطريقة المجرمين واحدة في حرب القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما زالت تلك الطريقة ماشية إلى اليوم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما زالت قائمة، ما زالوا يتبنون تلك القضية أنهم ينهون عن سماعه. وكثيرا ما تحدثني نفسي حين أسمع قارئا للقرآن يمطط بصوت سيء في الإذاعة فأقول وهذا من تبغيض القرآن للناس، حين يضطروهم إلى سماع مثل هذا فيحول أو يس، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي الغوا فيه، اجعلوا اللغو بجانبه. تلاقي محطة القرآن كده وجنبيها محطة أمه مبعدة، أمه بتاعدة أيوة أي حاجة، ها أصل أم كلثوم ده اسم شريف بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ها أفسد علينا للأسف. المقصود تجدها بجوارها وانت رايح على القرآن لازم تعدي عليها، وانت راجع لازم تعدي، وهكذا. لماذا؟ افساد، الغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو اللغو الذي يحارب به القرآن، يحارب به القرآن. نعم ان توظف المناهج وان تحذف الآيات من مناهج اللغة العربية، ثم يضيق حجم القرآن. يقول لك مش المقصود حشو رؤوس الأطفال بالقرآن، لا، المفروض يحفظ 5 آيات بس في السنة ويفهمهم وخلاص. من قال هذا؟ الولد يا إخوة، وهذا كلام أهل التربية، أن الطفل عنده قدرة عجيبة جدا على حفظ، قدرة، لذلك هذه القدرة يصرفها في أي شيء إن لم يستعملها في الحق استعملها في الباطل. لذلك تجد الأطفال أول ما يسمع مقدمة المسلسل يحفظ، يسمع إعلان يحفظه، يسمع أي أغنية يحفظها، أسماء الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات، تعال سمح له جدول الدوري تلاقيه حفظه. نعم الطفل يحفظ، فإن لم تحفظه القرآن حفظ أي شيء، أي شيء يحفظه خلاص، لأن الذاكرة فعالة. وما الذي أفسدنا وصعب علينا الآن حفظ القرآن؟ لأن ذاكرتنا الآن مشحونة،

له أما وأبا؟ أما صار إذا رحل نبا؟ أتراه تزود لمذهبه إذ أذهب ذهبا؟ لقد لقي والله إذ نصب الموت شركه نصبا. لقي نصبا أين من رضي ظلال البطالة بضلالة ربعا وفنا. أما أدركه من جملته أما أدركه التلف في أسوأ حاله ثيابا وفنا. تالله لقد غادره جفاؤه لما ينفعه جفا. لا يجد لمرضه إذا تمكن من جملته شفا. أين من كان مجلسه بين الناس في الصدور؟ أين من كانت همته نضار القصور؟ أما استلبه الموت من المنازل والقصور؟ أين من كانت تقوى بسقائه الظهور؟ أما عدم الظهير عند الموت حين الظهور؟ إخوتاه، إنما الدنيا محلة نغصة كلها تنغيص، دار غرور آزنت بفراق. تزود أخي من قبل أن تسكن الثرى، ويلتف ساق للممات بساق. ما أقرب ما هو آت، ما أبعد ما فات. انتبه انتبه يا من لا يسمع قول الناصح، انتبه، والله لن ينفعك في الدنيا والآخرة إلا طاعة الله. ابدأ بالقرآن، أول طريقة لحفظ القرآن لكي ترتفع في الجنة درجات تطهير القلب. وتطهير القلب وتنويره لا يكون، وحياته لا تكون إلا بإيثار الآخرة على الدنيا. كيف نقول الآن مين يحفظ القرآن يا شباب؟ يرفع إيديهم ألف. لا، شر لكي تحفظ أن كل ما تعارض مع حفظك تعمل إيه؟ تتركه. نسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة. لما تكلمنا زمان على صناعة الرجال، صناعة الشخصية الإسلامية المتكاملة، قلنا أن أول طريق صناعة الرجال وضوح الهدف، أن تجعل لنفسك هدفا ويكون هذا الهدف واضحا. انت عايز ايه بالضبط؟ قد تكون تقول لي انا اريد ان احفظ القرآن، مش هو ده الهدف. عيب الشباب اليوم انهم قلبوا الوسائل الى غايات. ده القرآن وسيلة لرضا من؟ لرضا الله. غايتك ليست العلم. بعض الناس اليوم صار طلب العلم عنده في الاصل غاية، كل هم ان هو يتعلم يبقى شيخ. لا، دي مش غاية، دي ايه؟ وسيلة لطلب رضا الله. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، رضا الله. انت تطلب رضا الله، هذا هو الهدف. ثم كل ما يبلغك الى هذا الهدف اتخذه سبيلا وطريقا. نحن نريد في خلال سنة، او انا اقترحت النهاردة ان تكون سنة ونصف زي بعض، مش مشكلة. يا ما ضيعنا من عمرنا، نصبر كمان سنة ونص لله. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فضلا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.